ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعي. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. أحسن. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لمسألة الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر مبني على الغيب، وهذا الباب لا يخالفنا فيه الأشاعرة من حيث الجملة، وإن كان لهم مخالفات في بعض المسائل، وإنما أكثر من خالف في هذا الباب هم المعتزلة الذين أنكروا الغيبيات بعقولهم القاصرات. والإنسان الذي يؤمن باليوم الآخر إذا أراد أن يكون إيمانه على الصواب فلا بد أن يجعل المصدر الذي يصدر عنه في هذا الباب على وجه الخصوص هو الكتاب والسنة الصحيح. فإذا ما صدر عن الكتاب والسنة فإنه لا يخطئ فيما يتعلق بالغيب، بل الأصل أن نؤمن بكل ما أخبر الله به من الغيبيات وبكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان متعلقا باليوم الآخر أو بغير اليوم الآخر. والعلماء رحمهم الله وعلى رأسهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه هذا لمعة الاعتقاد إنما يذكرون هذه الجملة: يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه، أي واقعا مثل مشاهدة الصحابة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغيبيات، فقد أخبرهم عن فتح مكة صار واقعا لهم مشاهدا بالعيان، ولا لا؟ أخبرهم عليه الصلاة والسلام بموته فصار مشاهدا لهم، أخبرهم بظهور الكذابين من بعد وفاته فرأوا، أخبرهم بفتح الله عز وجل للمؤمنين كسرى وقيصر رأوا ذلك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، رأوا أشياء كثيرة. ونحن رأينا أشياء كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك فيما شاهدنا. مثلا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذا شيء مشاهد بالنسبة لنا. أن تلد الأمة ربتها شيء مشاهد، ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان شيء مشاهد. إذن يجب علينا أن نؤمن بما هو مخالف لبعض العقول سواء شهدنا ذلك أو لم نشهد أو غاب عنا، غاب بمعنى أصبح غيبيا، غاب عنا يعني صار غيبيا، نعلم أنه حق. معنى نعلم أي نستيقن، نعلم بمعنى نستيقن أنه حق، وحق بمعنى ثابت وجوده كائن وقوعه. ما معنى حق؟ حق يعني بمعنى ثابت وجوده كائن وقوعه، لابد إما بعد زمن يسير أو الزمن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء الله الحق. ما معنى الحق؟ من أسماء الله أي ثابت وجوده، وهذا إذا تعلق الاسم بذاته العلية، وإذا تعلق الاسم بالمعاني الأخرى فالحق في أسمائه أي الحق الذي لا يصدر عن فعله إلا ما هو حقيق، ولا من عن قوله إلا ما هو صدق. ولهذا قال نعلم أنه حق وصدق، حق في كونه كائن وسيكون، وصدق في خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله جل وعلا حتى عن يعجوج: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فسيخرجون فنؤمن بهذا. كيف علم ذلك عند الله؟ لذلك المسلم عليه أن لا يبحث عن كيفيات الغيبيات، وإنما يبحث عن تقرر المسألة الإيمانية في قلبه وما يترتب على هذه المسألة من العمل. أنت الآن علمت وإيقنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، طيب ما هي المسألة العملية؟ تعلم المسألة العلمية، تعلم أن الله في العلو. المسألة العملية تتعلم ما الذي أوجب الله في هذه الليلة فتهتم بها أكثر من غيرها، لأنها فرضت والرسول صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى. قال: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. العقول قاصرة دائما لا تستطيع أن تستوعب كل شيء. نضرب لكم مثال: لو قلنا قبل 60 سنة، لو قلنا قبل 60 سنة لرجل سيأتي يوم الناس يتكلمون مع الناس بهواتف بدون وايرات، ما حد يصدق. نوعا ما كانوا يا الله يستوعبون أن ممكن واحد يتصل بآخر من طريق الهاتف الموصول بالوائرات. العقول كانت قاصرة. قبل 200 سنة تقول حق الناس أن في شيء اسمه ميكروب أو فيروس لا يرى بالعين المجردة، ما حد يصدق. لكن الآن أصبح شيئا مشاهدا لكل من يستخدم التلسكوب. فالعقول قاصرة، لا يجوز. إذا كنا نحن لا نستطيع أن نجعل عقولنا حاكما على موجودات الدنيا الواقعية، موجودات الدنيا الواقعية عقولنا ما تستطيع أن تستوعبها. أضرب لكم مثال: لما تسأل العلماء المختصين تقول له في كل متر مربع كم عدد الأشياء الموجودة التي لا ترى في العين، يقول لك لا يقل عن 1,000,000، عقلك يستوعب؟ صعب. شنو المليون هذا؟ على العقل ما يستوعب، لكن شيء موجود. لو يقول لنا قائل، يعني الآن نحن في عقولنا القاصرة ما نتصور أن الدم كيف هي عبارة عن كائنات تتحرك فيها الحياة، حيوانات المنوية عبارة عن كائنات تتحرك فيها الحياة، العقل لا يستطيع أن يتصور، لكن هذا واقع. فإذا كنا لا نستطيع أن نجعل عقولنا حاكمة على واقع دنيانا، لازلنا نكتشف ونكتشف ونكتشف، فكيف نجعل عقولنا حاكمة على شرعة ربنا؟ كيف؟ هذه مسائل يجب أن تكون عندنا من المسلمات. إذا جاءنا عن الله ورسوله ماذا نقول؟ سمعنا واطعنا، سلمنا، خلاص. لماذا؟ لأن الخبر وإن كان في ظاهره مخالفا لعقلي وعقلك فإن القصور في عقولنا، لا في كلمة ربنا ولا في كلمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فضلا عما استفاض به الكلام عن الله ورسوله. يجب أن يكون هذا عندنا من المقررات. عقلنا ولا جهلنا. نضرب لكم مثال. صحابة رضوان الله عليهم سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه، فإن في أحدي جناحيه دان وفي الآخر دواء. طيب الصحابة ما قالوا شلون في واحد من الجناحين داء وفي الثاني دواء؟ سمعنا وطعنا، خلاص سمعنا وطعنا. يجي واحد بعد 1400 سنة يقول أنا ما أقبل هذا الحديث حتى يشهد عندي طبيبان بأن الذبابة في أحد جناحيها دواء وفي الآخر داء، يعني عند الميكروب وعند مضاد الميكروب. إذن أنت لا تقول أشهد أن محمد رسول، قول أشهد أن الطبيب رسول. أنت ما في شيء اسمه عندك أشهد أن محمدا رسول، لأن من معاني من مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله تصديقه في كل ما أخبر. استوعبه عقلك ولا ما استوعبه؟ مو يجي فلان يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان من يطلبه؟ يقول أنا أقبل، أنا أقبل خبر الرسول إذا شهد له فلان. هذا إيمان من؟ هذا إيمان من لم يؤمن. الكافر كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والله لا أشهد لك حتى تشهد هذه الشجرة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شهدت الشجرة؟ قال: أشهد. فينادي الرسول صلى الله عليه وسلم من الشجرة فتخرق الأرض وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي ينظر ويقول: أشهد أنك رسول الله. فيقول الأعرابي: أشهد أنك رسول الله. هذا إيمان الكافر فأسلم. فيجب علينا أن ننتبه لهذه القضية. العقول ما تكون يعني مثلا يجي إنسان شلون الواحد يسأل في القبر؟ مسكين أنت. هذا مثل اللي يقول شلون الملك دخل داخل الرحم ونفخ الروح؟ يلا علمني الحين. أيهم أصعب؟ ها، أصعب نظرا وأصعب أن نحيط به علما، اللي داخل القبر ولا في داخل الرحم؟ داخل القبر أصعب. طيب إحنا اللي في الرحم ما استوعبنا، صح ولا لا؟ إحنا نستوعب اللي في الرحم شلون يتشكل المني. لاحظ النطفة صارت علقة، العلقة صارت مضغة، المضغة صارت خلقا آخر، شلون كيف؟ طيب إحنا هذه ما نستوعبها، فشلون تبي نستوعب ما هو أعمق وأبعد عن إحاطة علمنا؟ هذه مسائل والله إذا تقررت خلاص ثبتت، يصير عندك قاعدة تنطلق منها في الإيمان. قال: ما سواء في ذلك ما عقلنا، يعني أدركنا الكيفية وأدركنا المراد، أو جهلنا، جهلنا الكيفية وجهلنا المقصود من ضرب هذا المثل أو من ذكر هذا الكلام، ولم نطلع على حقيقة معنى أي الكيفية. حقيقة المعنى اتفقنا أن كلام الإمام ابن قدامة دائما إذا قال حقيقة المعنى ماذا يقصد؟ الكيفية. إذا قال حقيقة معنى يعني الكيفية. مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منامة، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. يعني قريش لما خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، هل كانوا يخاصمون يقول لا مستحيل أنت بالمنام تروح بيت المقدس وبالمنام تروح سم؟ لا، هم يعلمون أن هذا شيء من المسلمات. إذا في أي شيء كانت خصومتهم؟ خصومتهم في ذهابه عيانا بذاته بنفسه بعينه بشخصه بمثله بروحه وجسده، هذا الذي ينكروه. قالوا حنا كيف يعني من مكة إلى بيت المقدس شهر نضرب أكباد الإبل مو على رجولنا بعد، يا الله نوصل، أنت شلون في ساعة رحت ورديت؟ طبعا في زماننا احنا اليوم قضية الإسراء مسألة سهلة، ممكن واحد يركب الطيارة ويروح ينزل إلى بيت المقدس بساعة ويقعد هناك ساعة ويرد بساعة، إذا نفس الليلة راح نفس الليلة رد. عندنا هذه من المسلمات عندنا، بل أبعد من هذا، ممكن واحد من الكويت يركب الطيارة الساعة 7 بالليل ويوصل الساعة 9 بالليل مثلا سوهاج ولا القاهرة، ويرجع يقعد هناك ساعة ويرجع ساعة واحدة ولا هو عندنا، ممكن ولا غيره؟ ممكن. لكن ما لا نستوعبه إلى الآن الصحابة وكفار مكة ما استوعبوا الأمرين الإسراء والمعراج. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة نستوعب الأول لا نستوعب الثاني، لكن سيأتي يوم نستوعب الثاني إذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. كيف عرج به من الأرض إلى السماء الأولى الثانية الثالثة السابعة ولا إلى آخره، وفيها مسافات ما يعلمها إلا الله؟ هذا كيف غيب؟ الله جل في علاه خالق إيش؟ المكان وخالق الزمان، وهذا شيء. فهو سبحانه وتعالى لا يجري عليه أحكام الزمان ولا يجري عليه أحكام المكان. الحين أضرب لكم مثال، ولله المثل الأعلى، هذا من باب التقريب، وإلا المثل الله لا يقاس بشيء. لما أنت تيجي تنزل إلى دولة، ها لازم أن توقف في الدخول والخروج ويفتش حقائبك ولا لا؟ طيب إذا جاء الوزير، ها ما يوقف صح؟ وإذا جاء الرئيس ولا الملك ولا الأمير مستحيل يوقف. ليش؟ لأن القوانين هذه تجري عليه وعليك، ما تجري عليه. طيب هو مع أنه بشر مثلنا فهناك قوانين لا تجري عليه، فكيف تريد جريان أحكام المكان والزمان على الخالق؟ مستحيل. أنت بالنسبة لك تقطع المسافة بالزمن، رب العالمين يقول كن فيكون، فيعرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بلحظة، كما أن جبريل يعرج إليه وينزل إليه بلحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة يقول يا جبريل، يسأل جبريل عن مسألة عن حكم، فيذهب جبريل ثم يرجع، ما مر دقائق إلا وجاء بالجواب. كيف؟ ما نعلم، ما نعلم. ولهذا نعم، هنا المسألة لابد أن ننتبه، كان هناك خلاف بين السلف في الإسراء والمعراج، هل كان بالروح والبدن أو كان بالروح فقط؟ وأما المنام، وأما المنام فلم يختلف فيه أحد، لاحظوا الآن. والذي استقر عليه، والذي استقر عليه عامة السلف وإجماع الخلف أن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن. هذه مسألة أيضا مهمة ننتبه لها. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر الإسراء في سورة إيش؟ بني إسرائيل، في سورة الإسراء، أحسنت، في سورة بني إسرائيل، وذكر المعراج في سورة والنجم إذا هوى على أحد التفسيرين. اكتب والمعراج قد ورد في سورة النجم على تفسير ابن عباس، مو على تفسير ابن مسعود. هذه أدلة الإسراء والمعراج. وأما الأدلة من السنة فهي بلغت مبلغ التواتر المعنوي، أحاديث الإسراء والمعراج بلغت مبلغ التواتر المعنوي. قال ومن ذلك، ومن ذلك المن هنا تبعيضية أو من هنا لبيان الجنس، فإن قلنا تبعيضية فيكون المعنى ومن بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما سأذكره الآن، المعنى يكون هكذا إذا قلنا من تبعيضية، أي ومن بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سأذكره الآن كذا وكذا وكذا وكذا. وإذا قلنا من لبيان الجنس فيكون المعنى ومن جنس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغيبيات التي ربما لا تستوعبها بعض العقول ما سأذكره الآن. فنفهم المعنيين أن ملك الموت، اكتبوا هذا هو الاسم الصحيح له، وما ورد أن اسمه عزرائيل فهذا من كتب بني إسرائيل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث في الصحيحين في حديث فقي موسى لعين ملك الموت، قال فأتاه ملك الموت، ما قال فأتاه عزرائيل. واضح عزرائيل ما كان معروف أبدا هذا الاسم بين الصحابة، متى عرف؟ عرف بعد إسلام كعب الأحبار وبعد وهب بن منبه وأمثالهم ممن نقلوا عن بني إسرائيل. ونحن لا ننكر، انتبه الآن، لكن نقول الاسم الثابت عندنا ملك الموت. إسرائيل يمكن أن يكون هو اسم لكن ليس ثابتا عنده، لأن لا يستبعد أن يكون للملك أكثر من اسم، أكثر من اسم، وأيضا أكثر من نطق للاسم. أضرب لكم مثال، كيف تقولون اسم واحد وأكثر من نطق؟ تعرف صيني؟ ما تعرف؟ الصين شو يقولون عنه؟ الدولة شو اسم الدولة هذه؟ لا لا، الصين بالصاد. طيب بالإنجليزي تشاينا، هي بلدة واحدة. النطق اختلف، ليش اختلف؟ يمكن تسألهم هم عندهم نطق ثالث، ما نعرف، ما نعرف ليش، لأن لغتهم شوية صعبة. إذن الإنجليز نطقوا بأسلوب تشاينا، العرب نطقوا صين، ها؟ الفرس نطقوا باسم آخر تشين، تشين، ها؟ طيب وهم نفسهم ينطقون بنطق آخر، لا يمنع أن يكون الاسم، أن يكون الموسوم له اسم واحد متعدد النطق، أيضا له عدة أسماء، مثل ما نقول أن إبراهيم عليه إبراهيم، إبراهام، إبراهام، هذه كلها قراءات صحيحة عندنا فضلا عما ليس عندنا. إذن من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام يقبض روح لطمه، لطمه. طيب كيف نبي ويلطمه؟ لأنه جاء بصورة إنسان، فلما جاء بصورة إنسان لم يعلم أنه ملك الموت، هذا هو التفسير الصحيح. وهي قال إنما جئت ليقبض روحك فظنه آدميا فلطمه ففقع عينه، فلما لطمه فقع عينه اختفى، لما اختفى علم أنه ملك الموت فاعتذر إلى ربه، وكان سرعة ذهاب ملك الموت إلى الله أكثر من اعتذار، أسرع من اعتذار موسى لربه، فقال لي ربه إنك أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت، قال اذهب إليه وخير، والأنبياء يخيرون. فلما خير قال بعد ما؟ قال الموت، قال إذن الآن. ورد الله لي ملك الموت روح عينه. إذن قد يأتي إنسان ويتفلسف إشلون ملك وبضربه عينه تفقع، أي بس هو جاي بصورة إنس، ولذلك حتى الجني إذا جاك بصورة إنس ومسكته أنت هو عاد، أنت القوي ولا هو، تغلبه ما في أي إشكالية. ها؟ يذكر أحد طلاب العلم أنه كان ينتقل من مدرسة إلى مدرسة، وبين المدرستين مفاوز، يقول عندي عصاية طول بطولي طول جسمي، هو طويل وضخم أذكره وأنا صغير، يقول جيت في الطريق فرأيت أكرمكم الله حمار، قلت في نفسي الحين تنص الليل رايح من مكان لمكان، خلنا نركب الحمار هذا ولين يوصلني للمدرسة الفلانية. يقولوا وأنا أمشي، يقولوا أقرأ ما أحفظ، يقولوا شوية طالع ولا أذاني الحمار الطول الطول، يقول آخر شيء التفت لي قال هذا أذاني حمار، قال قلت له هذا عصا إنسان والله توصلني لأذبحك، عرفت أنه جني متصور في خلقة حمار. وهذا جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة ثلاثة أمم، أقوام مثلكم يعني يتشكلون بصورة الآدميين، وأقوام هوام ودواب، وجنس يطيرون. إذن هم ثلاثة أصناف، هذا ثابت في الأحاديث. إذن لابد أن ندرك أن هذا الذي حصل لملك الموت خبر ثابت عندنا، ما دام خبر ثابت ما ندخل عقولنا نقول كيف شلون، خلاص. قال ومن ذلك، على نفس البيان السابق، تبعيضية أو بيانية تفسيرية، بيان الجنس، أشراط الساعة. وهنا أكتب من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر أربعة أمور. الأمر الأول ما يكون من عند نزع الروح وعالم البرزخ، من عند نزع الروح والقبر وعالم البرزخ، من عند نزع الروح والقبر وعالم البرزخ، هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الثاني الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، الثاني الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. الثالث ما يكون في يوم القيامة، ما يكون في يوم القيامة من الحشر والحساب والميزان وغير ذلك، حتى يدخل الناس الجنة، أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا كله داخل في الأمر الثالث، وهو ما يكون في يوم القيامة أو في اليوم الآخر. الرابع الإيمان بوجود الجنة والنار، هذا كله داخل ضمن قولك ها آمنت باليوم الآخر، هذا كله داخل تحت قولك آمنت باليوم الآخر. كتبت الأربعة ولا ما؟ لا أنت سريع، ما تبارك الرحمن نبي اللي كتبته. طيب نعيده من أول باختصار. الأول من عند نزع الروح والقبر وعالم البرزخ، الثاني أشراط الساعة الصغرى والكبرى، الثالث ما يكون من يوم القيامة أو من اليوم الآخر من الحشر والحساب والميزان والصراط إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وخروج الموحدين من النار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. الرابع الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما موجودتان. قال رحمه الله من ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. طبعا هذه المسألة مهمة، الإيمان بالدجال، نؤمن بأنه سيخرج. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، وقد أنذرتكموه وإني قائل فيه قولا لم يقله نبي قط، ألا إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، ألا وإن أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يجيك ألف واحد يقول لك أنا الله في الدنيا، قل له يا كذاب عندنا خبر، عندنا إيمان أن لا نرى الله في الدنيا. طيب ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، ليش كل نبي يحذر أمته المسيح الدجال؟ يلا دور. هم عارفين أن المسيح الدجال لن يخرج إلا في آخر الزمان، طيب ليش يقول حق أقوامه ها؟ للحذر من الدجاجل الصغار فيما بعد، يعني يحذروا من الدجاجل الكبار. ممكن غيره، يعني من علامات الإيمان باليوم الآخر قربت جدا، أيضا فتنتي بالنسبة للأمة الأخيرة مو الأمة السابقة، لأن مسائل الاعتقاد عند الأنبياء واحدة. ما يصير نبينا يقول ترى في دجال آمنوا بهذا اللي أنا أقول لكم، ونوح ما يقول، فهمتوا مسائل العقيدة ما تختلف. يعني حين النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر الصحابة عن الدجال، هو يعلم أن الدجال لن يخرج في زماني، الدجال سيخرج في آخر الزمان حيث يكون نزول عيسى عليه السلام، طيب ليش يخبرهم؟ يجب أن يؤمنوا به، واضح ولا لا؟ مسائل الاعتقاد مسائل لا تختلف من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان. ما آمن به المسلمون من قوم نوح يجب أن تؤمن به أنت بدون أن تزيد ولا تنقص، ما في مسائل الإيمان ما فيها زيادات، توحيد ما فيه زيادة، مباني أركان الإيمان أركان الإسلام هي. وإنما الاختلاف في أركان الإسلام من حيث العدد والكم والكيف، ومن حيث المعاملات، ومن حيث الأحكام الأخرى. ولذلك يجب على المسلم أن يستيقن بهذه الأحاديث المتواترة في خروج الدجال. ويقولون خروج الدجال ذلك لأنه محبوس في جزر من الجزائر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أما إنه في جزيرة منها هنا، وأشار نحو الشرق، فالله أعلم في أي جزيرة هي. أنا كنت في الأول أقول سبحان الله في جزيرة من الجزائر، الناس شلون ما طاحوا عليه. هذا يوم كان عمري 16 سنة 15 سنة، كنت أستغرب. بعدين يوم رحت الجامعة الإسلامية من محاسن القدر أني تعرفت على زميل لي إندونيسي، قلت يعني بدون سابق سبب سألت قلت له الإندونيسيا كبيرة ولا صغيرة؟ قال إندونيسيا فيها 3 جزر كبيرة وفيها أكثر من 12,000 جزيرة. طار عقلي 12,000 جزيرة؟ قال في جزر أصلا ما حد يدخلها ولا حد يعرفها. طيب إذا كان هذا فقط في دولة واحدة والناس يقولون شلون الناس اكتشفوا كل شيء؟ والله كذابين، عليك لا تصدقهم، اكتشفوا كل شيء هذا غير صحيح. إذا اكتشفوا كل شيء هم يدورون على إنسان واحد سنين يدورون عليه ما لقوا، ما لقوا. حتى مرة أذكر واحد من أخواننا من الأمريكان كنا ندرس هذه المسألة، فقال كلمة عجيبة، قال الناس يقولون أن أي شيء لازم الغرب عندهم علم فيه، يقولون واحد سرق بنك من البنوك واختفى، يقول أن شو يسمون هذا اللي يتبعون الجرائم لا مال أمريكا شنو قال FBI أغلقوا القضية قالوا الرجل مفقود. يلا أخذ هذا من بينهم فقد ما عرفوا، سكروا القضية. شلون تبون تبيهم يعرفون وين الدجال؟ فإن إياك أن يضعف إيمانك أمام أقوال هؤلاء. انتبه، قدم خبر رسول الله واعلم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. أما الدجال فلم يذكر في القرآن الكريم، وقد تواترت أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عيسى بن مريم عليه السلام فأحاديث نزوله متواترة، وذكر نزوله في القرآن مشار إليه في قوله جل في علاه في سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وفي قراءة صحيحة وإنه لعلم للساعة. شنو يعني علم؟ علامة، واضح؟ وإنه يعني نزول عيسى بن مريم علم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. فإن قال قائل فإن الله قال فإني متوفيك ورافعك إلي، شلون توفى فيرجع؟ انتبه، ربنا سبحانه وتعالى ما قال فإني مميتك، قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل فإن مات. لكن عن عيسى ما قال فإني مميتك، قال فإني متوفيك. ما معنى متوفيك؟ أحسنت، متوفيك يعني آخذك كاملا بروحك وبدنك. لأنه لو قال فإني رافعك فقط لا يمكن قال واحد رفع روحه، لكن لما قال فإني متوفيك ورافعك يعني ما أخذك كلك، مثل ما تقول وفيت ديني، شنو يعني؟ أخذت كامل، واضح؟ ما بقى منه شيء، هذا معنى وفيت. ولهذا الإنسان يقال له الوفاء بمعنى القبض، قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، وقد تأتي كلمة الوفاء مساويا للموت بقرائن أخرى، ما في مانع إذن عيسى عليه السلام في عقيدتنا لم يمت وإنما رفع بنص القرآن. ها، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال فإني متوفيك ورافعك إلي. وفي ليلة الإسراء والمعراج رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء الثانية، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية. وقوله وخروج يأجوج ومأجوج، عفوا وخروجي، لأن معطوف على مثل خروجي ونزولي وخروجي، وخروج يأجوج ومأجوج. ومعنى خروج يأجوج ومأجوج ما جاء في القرآن الكريم، وهم من كل حدب ينسل. والخروج المقصود به الخروج من السد الذي ضربه ذو القرنين عليهم. هل هم في باطن الأرض؟ هل هم في طرف آخر من الأرض؟ هذه مسائل غيبية لا نخوض فيها. نؤمن بأن هناك قوما يسمون بيأجوج ومأجوج، وهم من ذرية آدم. انتبه، هم من ذرية آدم، تغيرت خلقتهم إلى شيء آخر، تغيرت صورتهم أشكالهم، هذا علمها عند الله عز وجل. لكن نقول أنهم من ذرية آدم بدلالة حديث فينادي الرب عز وجل آدم أن أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله من كل 1,099,900 إلى النار وواحدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيومئذ يشيب الولدان. فقال الصحابة يا رسول وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. الحمد لله، هذا من فضل الله على هذه الأمة. وخروج يأجوج ومأجوج. واختلف العلماء في كلمة يأجوج ومأجوج، هل هما اسمان عربيان أو أعجميان؟ وأنت تقول يأجوج ومأجوج وخروج يأجوج، ما تقول يأجوج، إن يأجوج ومأجوج. وهو ممنوع من الصرف، قيل سبب المنع العجمة، وقيل وزن الفعل. على كل حال لا يهمنا، سواء كان عربيا أو عجميا لا يهم، المهم أن يأجوج ومأجوج علم على قوم، علم على قوم، بس هذا أهم شيء نعتقده. ويخرجون متى؟ في الترتيب الذي ذكره المصنف. أشراط الساعة الكبرى، لازم تفهم أن أشراط الساعة الكبرى العشرة كالعقد أو كالسلسلة، بعضها داخل في بعض، بمعنى إذا ظهرت السلسلة الأولى فلا تختفي حتى تظهر الثانية. واضح؟ نضرب مثال الأول. أول أشراط الساعة الكبرى عند العلماء ليس هو المهدي، المهدي من أشراط الساعة، لكن يقولون أنها الصغرى، لكنه قطعا في زمن الدجال، فهو يدرك الدجال، يدركه ويخرج في آخر زمن المهدي، حينما يكون محاصرا للقسطنطينية وقيل لروما، فينادي مناد بينهم شيطان إنسي متمثل بصورة شيطان جني متمثل بصورة إنسي أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيتركون الحصار ويرجعون، حتى إذا وصلوا إلى الشام ظهر لهم كذب المنادي، وأن الخبر كان كذب، وهم في الشام يسمعون بعد ذلك بمدة أن الدجال قد ظهر في أصفهان. هذه الخرجة الأولى. طبعا الدجال له 3 خرجات. ما معنى 3 خرجات؟ يعني يظهر بعدين يختفي صيته، بعدين يظهر ويختفي صيته، ثم يظهر فلا يختفي صيته حتى يقتله عيسى بن مريم. واضح؟ هذا معنى ثلاث خرجات. الخرجة الأولى في خراسان، ومركز خراسان حاليا الخرجة الأولى في خراسان، ومركز خراسان الآن مشهد وما حوله. والخرجة الأولى يظهر فيها الدعوة إلى الإصلاح، يظهر فيها إيش؟ الدعوة إلى الإصلاح، يعني بصورة رجل صالح، فيكون معه أو هو يكون معه مع الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلما قطع منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع، حتى يظهر في عراضهم الدجال. شنو معنى في عراضهم؟ يعني على أكتافهم وعلى عروضهم، يستغلهم الدجال عشان يوصل للمنصب اللي يبيه. والخوارج هكذا يستغلهم من يريد الوصول للمناصب في كل زمان ومكان، حتى الكفار يستغلون الخوارج. إذن هذه الخرجة الأولى، ثم يتحرك بمن معه ويختفي صيته بعد استيلائه على السلطة، فيختفي صيته حتى يأتي ويستولي على أصبهان، وحينما يستولي على أصبهان يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. أصبهان الآن فيها أكثر من ملايين اليهود إلى اليوم. اليهود الوحيد اللي ما هاجروا، كل اليهود في العالم هاجروا بزعمهم وراحوا وين؟ راحوا احتلوا فلسطين، إلا يهود أصبهان قاعدين ما هم راضين يروحون لزعمهم في ديارتهم أنها هنا سيظهر مسيح الهداية بزعمهم. هو سيظهر لكن مسيح الضلالة، ما هو مسيح الهداية. فيظهر هناك ويدعي في أول ظهوره الوحي والنبوة، أنه يوحى إليه وأنه يتكلم، ثم لما يستمكن يعلن أنه رب، عياذا بالله تبارك، يعلن الربوبية، ثم يستمكن ويجعل الله له المكنة استدراجا للخلق، فلا يمر ببلدة إلا محلت. سبحان الله، يمر بالبلدة لا يؤمنون به، محلت، ذهبت نظارتها خضرتها، يبست مياؤها، تلاء تلاء عظيم. ولا يتبعه أناس إلا يجعلهم المال ويفيض لهم الأنهار ويظهر لهم الخضار والنظارة، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. ابتلاء ما بعد ابتلاء. اليوم الناس لو واحد يجيهم في السحاب يكلمهم يقول أوه بس هذا الله، شلون لو جاء الدجال؟ بالله عليكم فتنة عظيمة يا أخوة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرأ سورة الكهف، أول 10 آيات أو آخر 10 آيات من سورة الكهف، ثم يمر بكل القرى والبلدان. معنى هذا أن الحكم يصبح عالمي، الحكم يصبح عالميا تحت سيطرة الدجال. من اللي يبقى ضده؟ يبقى ضده المسلمون، والمسلمون محاصرون في أمصارهم وفي قراهم وفي حصونهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع بي فلينأ عنه، يبتعد. فالمسلمون ينأون عن الدجال إما بأطراف الجبال وشعث الجبال، أو بالغابات، أو بالمساجد بيوت الله. المكان الوحيد اللي ما يدخل الدجال بيوت الله عز وجل، من حيث الأماكن المفردة، ومكة والمدينة من حيث المكان العام، على أنقابهم الملائكة لا يستطيع أن يدخل، ما يقدر، فيترك مكة والمدينة بعد أن يحاصر المدينة مدة، يخرج إليه رجل من أهل المدينة، طبعا المدينة ترتجف، المنافقون يخرجون يقول هذا الرب رجف لنا المدينة، فيخرجون، فيبقى المؤمنون الخلص، فيخرج شاب يقول والله لا أذهبن ولا أبينن كذبه ودجله لأتباعي، فيأتي إليه ويقول له ألست ربك؟ قال لو كنت الرب أصلحت عينك، أنت أعور. فيقول لا أقتلنك، قال وإن قتلتني لا أؤمن بك، فيقتله. جاء في بعض الروايات أنه ينصفه نصفين بالسيف، فيمشي بين النصفين ويقول لأقوامه انظروا إليه قد قتلته وإني أحيي. الناس كلهم يزدادون به إيمان، فيأمره فيعود بمشيئة الله، والناس ما عندهم علم، جهل مركب، فيعود كما كان، فيقول قد أحييتك أتؤمن بي؟ قال والله ما ازددت فيك إلا يقين. العلم العلم العلم، لو كنت صادقا فاقتلني واحيني مرة أخرى. هو يعلم أنه ما يقدر، هذه المرة الوحيدة اللي الله أعطاه هي أنه يحيي واحد قدام الناس، عنده علم ما يقدر. قال لو كنت صادقا اقتلني وحيني. فيأمر أتباعه يقول له ألقوه في النار اللي معه وهي جنة، من رأى منكم ناره فليلقي نفسه فيه فإنها جنة بردا وسلاما. هنا الدجال بعد ذلك ينصرف، ليش؟ يخاف أن أمره ينكشف كذاب، فيترك المدينة ومن فيها من أهله، فيذهب إلى بيت المقدس، وأهل بيت المقدس المرابطون في بيت المقدس في حصن عظيم. وأنا سمعت مرة في الأخبار قبل أكثر من 10 سنوات أن اليهود يريدون أن يبنوا جدارا حول بيت المقدس، فقلت سبحان الله، كأنهم يريدون أن يبنوا جدارا للمرابطين في سبيل الله حتى يكونوا فيه رابطون ضد الدجال. الله يسخر عباده كيف شاء. فيذهب والمرابطون في حصن بيت المقدس فيحاصرهم، والمهدي ومن معه محمد بن عبد الله، احنا اهل السنة والجماعة عندهم مهدي منتظر، عندهم مهدي بس، احنا ما ننتظر احد، عندنا مهدي نؤمن بانه سيكون في اخر الزمان، يقوم بالعدل ويكون على منوال الخلافة الراشدة ببكر وعمر وعثمان وعلي، ولا نقول كما تقوله الباطنية أنه سيظهر وسيقتل العرب ويبيدهم عن بكرة أبيهم. هذا إذا كان هذا هو المهدي اللي يبيد العرب، أصل الإسلام ما نبي، إحنا ما نبي. إذا كان المهدي محمد بن عبد الله من ذرية الحسين من ذرية الحسن، يكون ومن معه من المؤمنين في الشام يتجهزون لقتال الدجال، خلاص سيئهم رتبهم كل شيء، يقول نصلي الفجر ونتحرك، خلاص كل شيء مرتب، ما باقي إلا يتحركون. وهم في صلاة الفجر فينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء وقت صلاة الفجر والناس ينظرون إليه، بين ملكين كأنما أخرج من ديماس، ديماس يعني حمام يتقطر، الإنسان إذا خرج من حمام حار وطلعت بره جسمك للحين حار، إيش تتقطر. فيقول له إمام المسلمين تقدم يا نبي الله، فيقول إنما أقيمت لك، واستفدت من هذا الحديث إنما أقيمت لك، أن الصلاة إذا أقيم لإمام فلا ينبغي لشخص آخر أن يتقدم لأنها أقيمت له، من باب الفوائد، مع أن عيسى أفضل من المهدي بلا خلاف. فيتقدم المهدي ويصلي بهم، ثم يتقدمهم عيسى عليه السلام ويذهبون ويقاتلون جيش الدجال. فإذا سمع الدجال بعيسى بن مريم يهرب فيذوب كما يذوب الملح في الماء، لكن حتى لا يذوب فيظن الناس أنه هرب، لأنه اختفاءاته كثيرة، عنده تمويهات كثيرة، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قد أوتي دجلا، لذلك سمي دجالا، يلبس على الناس تلبيسات ما يدرون قدامهم ويختفي، واضح؟ فيريد أن يذوب فلا يدعه عيسى بن مريم حتى يرميه بالرمح فيصيبه في مقتلة فيموت ويرون جثته الهامدة، فيكبر المسلمون وينهزم جيش الدجال. سبحان الله. ثم الترتيب الآن، لاحظوا، انتهى الدجال، من بقي من عشرة الساعة الآن؟ عيسى عليه السلام، صح؟ وعيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين فرحون بهذا الفتح العظيم، فيدخلون بيت المقدس ويسلمون على المرابطين في بيت المقدس، وهم أفضل أجناد الله في ذلك اليوم، صبروا على حصار الدجال ومن معه. ثم بعد هذا بمدة يسيرة ليست طويلة أوحى الله إليه: أني قد أخرجت عبادا لي لا قبل لكم بهم، فانحز ومن معك من المؤمنين إلى جبل الطور، وفي رواية إلى مسجد الطور، وكأن هذا المكان مخصوص لحماية المسلمين لا يستطيع دخوله يأجوج ومأجوج، حصن عظيم. فينحاز عيسى عليه السلام ومن معه إلى جبل الطور أو إلى مسجد الطور أو إلى حصن الطور، فيأتي يأجوج ومأجوج. طبعا نحن هل يأجوج ومأجوج يدخلون المدينة ومكة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنهم لا يدخلون مكة ولا المدينة، لا يدخلون مكة ولا المدينة بحفظ الله عز وجل، وإنما يخرجون من قبل المشرق مباشرة، يقصدون من المشرق يأتون ويزحفون ويقصدون ماذا؟ بحيرة طبرية ثم الأردن ثم يريدون بيت المقدس. ليش؟ لأن القاعدة المضطردة في الحروب إيش هي؟ أنك تريد أن تقاتل الرأس، صح ولا لا؟ أين رأس المسلمين؟ عيسى بن مريم في بيت المقدس، ما هو في مكة ولا المدينة، لذلك لا يقصدون مكة ولا المدينة. من هنا أنت تفهم لماذا المغول لما استولوا على بغداد لماذا لم يتجهوا إلى المدينة ومكة. ممكن نقول من ناحية يعني إعجازية أن الله صرفهم، لكن من الناحية السياسية أو الناحية العقلية لماذا قصدوا الشام ثم قصدوا مصر؟ لأن كان هناك في مصر قائد مكة والمدينة تحت يده، فهمتم هذه؟ يعني المماليك كانوا هم المسيطرين على مكة والمدينة، فهم يفكرون أنهم إذا استولوا على مصر خلاص مكة والمدينة تحت يده، فهمنا هذه؟ هذه مسائل مهمة. فهنا يأجوج وماجوج يأتون ويمرون على بحيرة طبرية ويشربون ماءها، ثم لا يمر عليهم شيء إلا وينهون من المسلمين أو غيره، ومن أراد أن يبتعد عن يأجوج وماجوج فليبتعد إلى بيوت الله عز وجل أو إلى الجبال وأطراف الغابة ولا يذهب إليه. ثم يبقى المسلمون ومن معه في هذا الحصن حتى يكون رأس البقر، رأس البقر اللي ما فيه إلا الجلد ما فيه لحم، رأس الغنم فيه شوية لحم، رأس البقر ما فيه شيء، حتى يكون رأس البقر أحب إلى أحدهم من 100 دينار، رأس البقر ما حد يشتريه، دينار ما حد يشتريه، لكن لأن الأمر صعب الحصار شديد. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فما طعامهم يا رسول الله؟ شلون يشبعون لما عندهم شيء؟ قال: يشبعهم التسبيح. الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. أعظم شيء يشبع الإنسان الذكر إذا وصلت إلى درجة معينة، أما إذا وصلت إلى درجة أن صار الغلب لجسمك ما راح تحس بلذة الذكر ولا بيشبعك الذكر. فيدعو ويرغب عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى الله بالدعاء. يجأروا الله أعلم كم يوم، يوم يومين ثلاث أسبوع عشرة أيام شهر، ما نعلم، هذه مسائل غيب لم يأتي فيه نص، ما ندخل فيه بعقولنا. فيستجيب الله دعاء نبيه ومن معه من المؤمنين فيصبحون وقد صاروا كلهم هلكا. يرسل الله عليهم نوعا من أنواع الديدان فتعلق برقابهم فتدخل إلى أجوافهم فيموتون في ليلة واحدة كله، فيصبحون لا يسمعون صوتا من صراخاتهم ولا من تخويفاتهم ولا من انذاراتهم اللي كانت حول الحصن. فيقول رجل من المسلمين أنا فداء لكم أرسلوني إليهم، فيرفعونه فوق السور وينزلونه حتى يأتي معسكرهم فيراهم كلهم صرعى عن بكرة أبيه، فيرجع المسلمين ويبشرهم، ثم إن ريح أبدانهم أكرت على المسلمين الحياة وعلى أهل الأرض الحياة، فيدعو عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فيرسل الله جل وعلا طيورا تأكل بعض أجسادهم وتطير ببعض أجسادهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا فيطهر الأرض فيعيش الناس أطيب عيش بعد ذلك ما مثله عيش مع عيسى عليه السلام. ويرجع عيسى عليه السلام إلى المدينة ويصبح مكان حكمه وأمره ونهي المدينة، وأغلب المؤرخين أنه يموت في المدينة، ومدة عيشه قيل 7 سنوات، مدة عيش عيسى عليه السلام بعد النزول قيل 7 سنوات وقيل 40 سنة، والراجح 7 سنوات. فيموت في المدينة، والراجح أنه يدفن عند أبي بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد فراغ، سيدفن هناك على الصحيح من أقوال العلم، وإن لم يرد فيه أثر، لكن هذا هو المتوقع الذي رجحه بعض أهل العلم. ثم لاحظوا الآن، عيسى بن مريم يعيش هذه الحياة، في هذه المدة قيل تخرج الدابة فتسم المؤمنين بالإيمان والكافرين بالكفران، هذه الآن أيضا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة خروج الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقن. طبعا الأحاديث في كيفية الدابة، شكل الدابة، كيفية الختم، هذا ما يهمنا، ما يهمنا، وإن كانت هذه الأحاديث في بعضها ضعف لكنها بمجموعها تؤكد وجود الدابة، وإن اختلفت في كيفية شكل هذه الدابة، وقيل إن هذه الدابة هي ناقة صالح الذي أخرجها الله جل وعلا لقوم صالح، وقيل غير ذلك. نعم نعم، تسم المؤمنين وتخطم الكافرين. نعم، تسم المؤمنين فيكتب على جبينه مؤمن، وتخطم الكافرين على أنوفهم حتى يقول الرجل إني اشتريت من المؤمن الفلان، ويقول إنما بعت للكافر الفلان، علامة واضح. ثم وهم في هذا العيش، في هذا العيش بعد عيسى عليه السلام، الرغد تأتي طلوع الشمس من مغربها، وأول العلامات الساعة الكبرى السماوية طلوع الشمس من مغربها، وأول أشراط الساعة الكبرى الأرضية خروج الدجال، لا تنسى هذا. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، حتى إن المؤمن يريد أن يزيد من الطاعة لا يقبل الله منه، حتى المؤمن إذا يريد أن يزيد من الطاعة لا يقبل الله منه، يبقون على نفس أعمالهم وإن زادوا. الكافر يريد أن يسلم لا يقبل الله منهم. ثم بعد طلوع الشمس من مغربها تكون خسوفات ثلاث: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، وخسف في جزيرة العرب. ثم هل هذه الريح تابعة لهذه الخسوفات أو مفردة؟ لكن حديث صحيح: تأتي ريح وتلقي الناس في البحر، يعني عاصفة قوية عظيمة تلقي الناس في البحر. بعد هذه الخسوفات الثلاث تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى أحد مؤمن على وجه الأرض إلا وأخذت روحه ولو كان في كهف من الكهوف. ثم بعد ذلك لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هذا الترتيب هو الذي اختاره رجحه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه. لكن ترتيب أشراط الساعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث يرتب، ما جاء، وإنما هذا اجتهاد من بعض أهل العلم. قال: وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. هذا ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى. قال: وعذاب القبر ونعيمه حق. عذاب القبر ونعيمه حق، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. أيهما أسبق، فتنة القبر أو العذاب والنعيم؟ الصواب فتنة القبر أسبق. وما المراد بفتنة القبر؟ المراد بفتنة القبر ضمته، ضمة القبر. إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وأما المراد بسؤال منكر ونكير فهو قول منكر ونكير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهل هذا عام للمسلم والكافر، للبالغ والغير البالغ، للعاقل وغير العاقل؟ في خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب عدم الخوض في هذه المسائل، وإنما نقول هناك سؤال منكر ونكير. وأطفال المسلمين في الجنة سواء سئلوا أو لم يسألوا، هم في الجنة. وقوله هنا: وعذاب القبر ونعيم، مرتب على السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ فإذا نجح في الاختبار صار القبر نعيما، وإذا لم ينجح في الاختبار صار القبر صورة مصغرة من الجحيم. فلما يرى المنعم ما له في الجنة مع ما يأتيه من روح الجنة يتعجل، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كيما أدرك أهل. وإذا رأى المعذب ما عد الله له في النار مع ما هو فيه من العذاب يراه هينا بالنسبة لذاك ومرقدا بالنسبة لذاك، فيقول: ربي لا تقم الساعة. هو راضي باللي فيه بس هذاك صعب عليه، ربي لا تقم الساعة. فيأتي كما جاء في الأحاديث بالنسبة للمؤمن يأتيه عمله الصالح من قبل قدميه، فيقول: نم نومة العروس، فينام. لما يصحى يوم القيامة يظن أنه نام بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. وهذا الأمر ليس بطويل. أحد الناس أغبي عليه 30 سنة، لما صحى سألوه: كم نمت؟ قال: يمكن ساعتين. قال: لا، أنت صار لك 30 سنة نايم. هذا في الدنيا نراه، فكيف بعالم البرزخ؟ إذن هذا كله حق لا بد أن نؤمن به. وسمي عذاب القبر، لاحظ، عذاب، وسمي عذاب القبر، نعيم القبر، فتنة القبر، نسبة إلى أن أكثر الناس يقبرون، وليس المقصود أن اللي ما يقبر ما يسأل، أو أن اللي ما يقبر ما يعذب ولا ينعم، لا، كل إنسان ميت يسأل، كل إنسان ميت عليه فتنة، كل إنسان ميت فهو إما في عذاب إما في نعيم. لكن كما ذكرت العذاب الذي هو فيه أو النعيم الذي هو فيه بالنسبة لما ينتظره ليس بشيء. ولهذا لما يكون يوم القيامة قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، إما أن يكون هذا قول المؤمنين النائمين أو يكون قول الجميع. فقول المؤمنين على ظاهره كانوا نائمين فصحوا، ولهذا قيل للإمام أحمد متى النوم؟ قال في القبر. ليش نوم؟ ينام الإنسان سنين نائم. قال وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني من عذاب القبر، وقد أوجب بعض العلماء الاستعاذة من عذاب القبر في الصلاة بعد الصلاة الإبراهيمية، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. والبعث بعد الموت حق. البعث المقصود به هنا اكتب أمامه بإجماع أهل السنة والجماعة البعث البدني، بدنك هذه هي التي يعيدها الله عز وجل، بدنك الذي عمل وتعب في الطاعة أو عمل ونصب في المعصية، الله ما يجازي شيئا آخر، يعني ما راح يجيب تراب ما عمل شيء ويحطه في جسمك ويعذبه، أو ما راح يجيب تراب ما عمل شيء ويحطه في جسمك وينعمه، ما يمكنه، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين العدل جل في علاه. جسمك هذا هو الذي يأتي به الله يوم القيامة، نعم جسمك هذا يأتي الله به عز وجل، نعم تكون على خلقة، إذا دخل أهل الجنة في الجنة يكون على خلقة الكمال في الطول في العرض في الجمال، نفس البدن يجعلها الله كيف شاء على خلقة الكمال، وخلقة الكافر في النار ضرسه كجبل أحد، لكن هذا بعد دخول أهل الجنة الجنة وبعد دخول أهل النار النار. فإذا لا بد أن نؤمن بالبعث بعد الموت، يبعثون كلهم على أجسادهم، الكفار ما أنكروا البعث الروحاني، شو الدليل؟ اقرأوا ما أورده المفسرون في آخر تفسير سورة ياسين. جاء العاص بن وائل السهمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يده عظم بالية، عظم قديم لآدمي أو لحيوان الله أعلم، فقال مسك العظم في يده هكذا، قال يا محمد تزعم أن ربك يعيد هذا؟ قال نعم ويدخلك النار. فأخذ العظم وفتت العظم حتى صارت ذرات فنفخ، يعني يقول كلامك كذب يعني. فقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، اللي جابها من لا شيء هو قادر يجيب الذرات هذه، وين ما راحت؟ وين تروح ذراتك؟ في الأشجار في الأحجار في البحار في الأنهار في الهواء، ذراتك وين تروح؟ الله يعلمها. ولهذا المشركون تعجبوا، قاف والقرآن القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا، شوف العقول شلون يستخدمونه، وكنا ترابا ها وعظاما ذلك إيش رجع بعيد، شلون الذرات راحت دخلت في النباتات دخلت في الجمادات دخلت في التراب دخلت في الهواء دخلت في الأكسجين دخلت في المواد الأخرى، شلون الله يعيدها؟ ذلك رجع بعيد. اللي ما يتمعن في الآيات يقول وين الجواب؟ الجواب قد علمنا ما تنقص الأرض ذراتك وين راحت الله يعلمها، خلاص انتهى الجواب. أنتم مستغربين؟ ولذلك هذا التليفون لاحظ، سيارتك تكسرت تأخذ أجزاء عند الرجل يصلحها لك، لو ضاع شيء من الأجزاء يقول الله آسف ما أقدر أصلح، ليش؟ في شيء ناقص، يا تروح تجيب الناقص هذا من مكان ثاني يا ما يتصلح. الله يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ذراتك كلها. البعث بعد الموت حق، يجب أن نؤمن لأن الله يعيد الأرواح، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. وإسرافيل من أعظم الملائكة الأربعة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، هؤلاء الملائكة الأربعة أعظم الملائكة عند الله. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه النفخة الثانية. وقد اختلف المفسرون في عدد النفخات، جمهورهم على أن النفخات نفختان، الأولى نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث والنشور. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير وغيره أن النفخات ثلاث، نفخة الصعق ونفخة الموت ونفخة البعث. الصعق يقول يصعقون ولا يموتون، ثم ينفخ مرة أخرى فيموتون، وبعضهم يسمي نفخة الصعق نفخة الفزع، يسمعون الصوت يخافون كلهم، وبعضهم يصعقون من شدة الخوف. والراجح هو القول الأول. قال ويحشر الناس يوم القيامة، إذا خرجوا من قبورهم كيف يخرجون؟ كيف يخرجون؟ كأنهم جراد منتشر. مسألة عمركم نفسكم سؤال، ليش شبهنا الله بالجراد المنتشر؟ يقولون الآن هذا اكتشافات العلوم، الجراد تحط بيضها في عمق الأرض لا يقل عن عمق القبر، كيف الله أعلم، تحط في عمق الأرض بيوضها فتنزل وتنزل وتنزل، هذه البيوض تجلس سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشرين ثلاثين أربعين سنة لا تتلقح إلا بنوع معين من المطر، فإذا تلقحت خرجت، فإذا خرجت مباشرة الفراشات والجرادات مباشرة انقسمت إلى قسمين، قسم تذهب إلى الخضارة والنضارة وقسم تذهب إلى الضوء والنار وتلقي نفسها فيها. والناس إذا حشروا قسمين، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الخضارة والنضارة، وهم في جراد منتشر لا يعرف ما ترى فيه أي ترتيب فيما بينهم، ثم يحشرون كأنهم جراد منتشر، ثم يقسمون كل صنف مع صنفه، كل صنف مع صنفه. قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة، يعني غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، حتى اللي أنت ختنوك وأنت صغير يعود إليك لأنه من جسمك، غرلا غير مختونين، بهما يعني سود الرؤوس ليس عليهم شيء، يعني كاشف الرؤوس، لأن أصل اللون البهيم يعني الأسود، فأنت إذا نظرت من أي جهة لا ترى إلا السواد. ورأيت القيامة مرة فوالله تصوير يعني عجيب وبديع في قول النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا، أينما تنظر لا ترى إلا سواد الرؤوس، سواء كانوا رجال أو نساء. حتى قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء معا؟ قال نعم. قالت إذن ينظر بعضهم إلى بعض؟ قالت يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله. المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، المقام المحمود، الوسيلة، وهي ثلاثة أسماء لشيء واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم: الشفاعة العظمى، المقام المحمود، الوسيلة. أما الدرجة الرفيعة فقيل هي الوسيلة، وقيل هي المقام المحمود، وقيل الدرجة الرفيعة والمقام المحمود ما له من المنزلة في الجنة، والشفاعة العظمى من ذلك. طبعا لما يحشرون لا أحد يتكلم حتى يجتمع الناس بعضهم إلى بعض، عقلاؤهم ورؤوس الناس من أهل العلم: نذهب إلى أبينا آدم. لأن الأب، الإنسان دائما إذا أصابه فزع وين يروح؟ يروح إلى الأب، صح؟ يذهبوا إلى أبيهم آدم، يقولون: أنت أبونا، ماذا نفعل؟ فيقول: لا أخرجكم من الجنة إلا أبوكم. يذهبوا إلى غيره، فيخطر في باله أول رسول، ومكث دهر 950 سنة يدعو الله: اذهب إلى نوح. وهو لا يعلم من نوح عليه السلام حصل منه ما اعتذر به، لا يعلم، ما تقبله. فيأتي الناس نوحا، فنوح عليه السلام يعتذر، ويعتذر بما يعتذر بما ذكره الله في القرآن، قال: إني سألت ربي ما كان لي أن أسأله. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، فيتذكر الخلة، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيتذكر ثلاثة تأويلات: أولها ولم يصرح فيها، أولها قوله: إني سقيم، وثانيها قوله: فاسألوه من كانوا ينطقون. هذه تأويل تسمى توريات، فيرى تورياته في حق الله كبيرة: ليش وريت؟ ليش ما قلت بصراحة؟ لأن الأنبياء عليهم السلام الشيء القليل يرونه في جنب الله كبيرة. قال: والثالثة قوله للملك: هذه أختي، اذهبوا إلى غيري. فيتذكر كليم الله، يقول: اذهبوا إلى كليم الله، عبد كلمه الله واصطفى. فيأتون إلى موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام يتذكر أنه قتل نفس قبل النبوة بغير وجه حق خطأ، الخطأ يخاف منه، احنا شو نقول؟ أجل قتل خطأ يخاف منه، مع أن الله أنزل عليه أنه غفر له، لكن مع هذا مثل ما يقول الناس ما له وجه يتقدم. سبحان الله العظيم. فيعتذر، يقول: إني قتلت نفسا وإني لا أتقدم، نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى عيسى، روح الله وكلمته. فيأتون إلى عيسى، وعيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، لأنهم بإجماع المؤرخين لا يذكر لعيسى زلة، لا يذكر لعيسى خطأ. طيب لماذا لم يتقدم؟ لأنه يرى أنه كان في الدنيا تابعا لشريعة أحمد لما نزل، ولم يصبح له شريعة جديدة، فلا يرى نفسه أهلا لأن يتقدم، فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد خاتم النبي. فيأتون إليه عليه الصلاة والسلام، فيظهر الله مكانته بهذه الشفاعة، فيحمده الخلائق كلهم بما فيهم الكفار، فتسميته محمدا حق وصدق. قالوا: يحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسبهم فردا فردا. إن ربك لسريع الحساب، إن ربك لسريع العقاب، وهو سريع الحساب جل في علا. قيل الحسن البصري: كيف يحاسبهم وهو واحد وهم جميع؟ فقال: كما يرزقهم وهو واحد وهم جميع. وتنصب الموازين، وهذه الموازين عند أهل السنة والجماعة موازين حقيقية، موازين حقيقية يرى الناس فيها العدل عيانا، ما هي موازين غير محسوسة، ولا هي موازين رقمية، موازين حقيقية، من بعيد تنظر الميزان تعرف أنها رجحت ولا خفت. وتنشر الدواوين، دواوين يعني صحف الأعمال، دواوين جمع ديوان ومعناه صحف الأعمال، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، نسأل الله أن نكون من أهل الأيمان. ثم ذكر الآية التي تدل على هذا المعنى، والميزان له كفتان بكسر الكاف، جمع كفة وهي الشيء المستدير الذي يوزن فيه، وأما الكفة أو الكفة، الكفة جانب الشيء والكفة طرف الشيء، بمعنى كفتان ولسان، كفتان يعني طرفان، ولسان يعني وسط يمسك به فيدرك إلى أي جهة رجحت، وتوزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه. طيب موازين جمع، قيل جمع باعتبار الموازين، جمع ليش؟ قال باعتبار الموزونات، وإلا فالميزان واحد، واضح؟ وقيل جمع لأن الموازين متعددة، لكل قوم ميزان ولكل أمة ميزان، وهذا أقرب لظاهر الجمع، موازين، واضح؟ هذا أقرب لظاهر الجمع، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأما الموازين باعتبار الموزون، فإن الموزون أيضا جمع. ليش الموزون جمع؟ لأن الذي يوزن ثلاثة أشياء لا تنساها. الأول يوزن صحيفة عملك، هل ثقيلة ولا خفيفة؟ الثاني يوزن العاملون، يوزن العاملون، العامل نفسه، أنت بنفسك راح تضعك الملائكة في الميزان، ونسأل الله ألا يحاسبنا بالميزان، قولوا آمين، وندخلنا الجنة بغير حساب ولا عد، لأن من نوقش الحساب عد. لذلك الموازين هذه لا تكون إلا للمحاسبين، إلا لمن للمناقشين. إذن توزن إيش قلنا؟ صحيفة عملك، والموازين الثاني العاملون، الثالث أيضا قال العلماء توزن البطائق، الصحف الخاصة مثل بطاقة لا إله إلا الله وغيرها من الأشياء المدخرة عند الله مما ليس في أيدي الملائكة. طيب هنا يأتي السؤال، ما الداعي إلى وزن العاملين؟ يعني الآن عرفنا وزن الصحف لكتابة الملائكة، صح؟ طيب وزن الأعمال ممكن له وجه، الله يوزن صلاتك، يوزن صيامك، يوزن بطاقة لا إله إلا الله، له وجه. كيف وجه؟ شوف صلاتك هذه أنت أديتها كم نسبة ثقلة، 100% ولا 90% ولا 80%، واضح؟ طيب أنت ليش توزن؟ مسألة مهمة، لأن هناك أعمالا قلبية قائمة بالإنسان لا يعلمها الملائكة فيكتبونها. الملائكة ما تدرونش كم تحب الله، هذا في قلبك، هم يكتبون الأعمال الظاهرة الدالة على محبتك لله، كم تخشى الله، كم تخاف الله، هم يكتبون الأعمال، واضح؟ الأعمال الظاهرة البدنية يمثلها الله فتوزن، الأعمال القلبية في القلب لا تتمثل، فلذلك كان لابد من وزن العاملين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، أتضحكون من دقة ساقه وإنه لأثقل في الميزان من جبل أحد. ونقف على هذا إن شاء الله، نكمل فيما يتعلق بالشفاعات والحوض، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ تفضل. ها؟ ثلاثة الخرجة الأولى عفوا ثلاث خرجات، الخرجة الأولى يدعي الإصلاح ويكون في خراسان، الخرجة الثانية يدعي النبوة في أصبهان، الخرجة الثالثة يخرج من أصبهان ويدعي الربوبية. خلاص المرتين في أصبهان. نعم. ما فهمت السؤال. شفاعة العظمى. نعم الشفاعة العظمى معناها أنه يطلب من الله أن يحاسب العباد فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وسمي هذا هذه الشفاعة بالمقام المحمود لأن الخلائق المسلمين منهم والكافرين يحمدون فعله هذا، وسميت هذه الشفاعة أيضا بالوسيلة لأنها وسيلة إلى إقامة الله الحساب، ولأنها وسيلة إلى نيل الجنة للمؤمنين، وسميت أيضا بالدرجة الرفيعة لرفعة مكان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم على الصحيح. مدة أيامه الله أعلم، الله أعلم. أما الدجال فيمكث في الأرض 40 يوما من أول ظهوره وادعائه الربوبية إلى قتل الدجال، إلى قتل عيسى الدجال 40 يوم، يوم كسنة. هذا اليوم 360 يوم. قالوا كيف نصلي؟ قال اقدروا صلاتكم، معناته الشمس بطيئة، بطء لا يعلمه إلا الله، الأرض بطيئة في الدوام، يصبح اليوم الواحد ممدد إلى سنة. طيب واليوم الثاني شهر، صارت الأرض شوية دورانها إيش والشمس دورانها إيش شوية أسرع، لكن ما راجعت إلى عادتها الطبيعية. وهذا أيضا من أسباب أن الناس يزعمون أنه هذا الرب، شوفوا تصرف في الشمس، لاحظتم هذه؟ شوفوا تصرف في الشمس، خلى الشمس ما تغيب، يجلسون يجلسون، لا نؤمن ما نؤمن، لا بكرة تطلع الشمس، لا بعد يوم، تمر عليهم سنة. فيتمايز المسلمون من الكافرين تمايزا بينا جليا، صح ولا لا؟ تصور سنة كاملة ما نشوف الناس الليل، مسألة عظيمة هذه. طيب ويوم الثالث كأسبوع، ثم سائر أيامه كأيامكم، خلاص تعود طبيعة الأرض والشمس إلى خلقتها الأولى. معنى هذا أنه سيمكث كم يوم؟ 360 رد عليهم 7، 367 397 وباقي كم يوم؟ لا 397 تزيد عليه 26 400 لا 360 390 397 زائد 26 401 423. اي طبعا يبقى 37 صح صح صح 434 احسنت او 33. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.